بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 50 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 27 في القصيدة 125. قال المتنبي: وبآبائك الكرام التأسي والتسلي عمن مضى والتعازي، تركوا الأرض بعدما ذللوها ومشت تحتهم بلا مهماز، وأطاعتهم الجيوش وهيبوا، فكلام الورى لهم كالنحاز، وهجان على هجان تأيتك عديد الحبوب في الأقواز، صفها السير في العراء فكانت فوق مثل الملاء مثل الطراز، فحكى في اللحوم فعلك في الوفر فأودى بالعنتريس الكناز، كلما جادت الظنون بوعد عنك جادت يداك بالإنجاز، ولنا القول وهو أدرى بفحواه وأهدى فيه إلى الإعجاز، ملك منشد القريض لديه واضع الثوب في يدي بزاز، ومن الناس من يجوز عليه شعراء كأنها الخارباز، ويرى أنه البصير بهذا وهو في العمي ضائع العكاز، كل شعر نظير قائله فيك وعقل المجيز عقل المجازي. تمام. إذن قال في البيت 27: وبآبائك الكرام التأسي والتسلي عمن مضى والتعازي. التأسي يعني تخفيف الحزن، تأسى به أي يعني خفف عن حزنه به. قال: وبآبائك الكرام التأسي، يعني بآبائك الذين، أو التأسي يكون معناته الاقتداء أيضا، بآبائك الكرام الذين نسلوك منهم، هؤلاء يقتدى بهم في الفعال الكريمة. والتسلي عمن مضى والتعازي، وبهم أيضا يتسلى، أي يعني يخفف حزن الفكلان بذكرهم، بمعنى أنه إذا عظمت مصيبة فلان قيل له: انظر إلى هذا الممدوح، أو انظر إلى ابن صالح الكاتب، إنه فقد أباه وجده، فهؤلاء فقدهم أعظم من فقد أبيك، فإذا ذهب هؤلاء الكرام فيعني شيء طبيعي أن يذهب أبوك أو جدك أو أحد أقربائك. يعني يريد أن يقول إن فقدهم مصيبة عظيمة تهون دونها كل مصيبة، فكل من فقد عزيزا عليه هانت عليه مصيبته كلما تذكر ما فقده ابن صالح الكاتب بآبائه وأجداده. وطبعا هذا فيه إشارة إلى قول الشاعر، يعني طبعا أعظم مفقود فقد في البشرية هو محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر وخاتم النبيين، حين قال الشاعر: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله يوم حتى القيامة يفقد. إذن قال: وبآبائك الكرام التسلي والتسلي عمن مضى والتعازي. ثم قال في البيت 28: تركوا الأرض بعدما ذللوها ومشت تحتهم بلا مهماز، يعني جاءوا إلى الأرض فانقادت لهم بجيوشها وبأناسها وبمدنها وبطبيعتها وبكل ما هو صعب فيها، حتى لو كان جغرافيا، من التضاريس، من الصخور، من المرتفعات والمنحدرات. تركوا الأرض بعدما ذللوها، سهلوها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، في القرآن الكريم جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. تركوا الأرض بعدما ذللوها ومشت تحتهم، يعني انقادت لهم الأرض بلا مهماز، والمهماز الحديدة الناتئة هذه التي تكون في قدم الفارس أو في رجل الفارس، يهمز ينخس بها بطن الدابة لكي تسرع. فيريد أن يقول إن الأرض انقادت لهم وذلت لهم ومضت على شاكلتهم وصنعت ما أرادوه لها أو بها دون أن يهمزوها، يعني إيش؟ لم تحتج منهم حتى إلى مهماز من أجل أن تذلل لما يريدون ولما يعني يخططون، فكانت طيعة ذليلة لهم. إذن تركوا الأرض بعدما ذللوها ومشت تحتهم بلا مهمازي. ثم قال في البيت 29: وأطاعتهم الجيوش، حتى الجيوش المتمردة أطاعتهم، وهيبوا، يعني إيش؟ دخلت الهيبة في قلوب من لقيهم، وهيبوا هذا فعل مبني للمجهول، يعني وهابتهم الجيوش أو وهابتهم الملوك الأخرى كلما التقتهم أو رأتهم أو شاهدتهم وهيبوا، فكلام الورى لهم كالنحاس. فكل كلام من الناس الورى الناس لهم يعني أمامهم كالنحاس، والنحاس داء يصيب الإبل فتسعل سعالا شديدا. يعني مين بيخاف من النحاس؟ إبل تسعل، أصلا هي سعالها أو صوت سعالها دليل مرضها، فهي لو كان فيها قوة فإن السعال أضعفها. فيقول إن صوت الآخرين في أذانهم كالنحاس، يعني كأنه صوت ضعف، لا صوتا يهاب مثل صوتهم. أما صوتهم هم فإن قالوا فعلوا، أما الآخرون لهم الورى فإن قالوا فإن أو هددوا أو أرادوا أن يفعلوا فأخذوا صوتهم كأنه صوت النحاس، أي صوت ضعف وصوت سعال لا قيمة له ولا يخاف منه. وأطاعتهم الجيوش وهيبوا، فكلام الورى لهم كالنحاس. ثم قال في البيت 30: وهجان على هجان تأيتك عديد الحبوب في الأقواز. الهجان وهجان هي واو ربا، يكثر منها المتلبي طبعا كثيرا في شعره، يعني ورب هجان. والهجان الإبل الكريمة، الإبل يعني ذات القيمة العالية. وهجان على هجان بعد هجان، يعني هذه على بمعنى بعد، أن حرف جر يفيد ربما الظرفية الزمنية أو الظرفية المكانية. بعد هجان يعني هو يريد أن يشبه الذين قصدوا علي بن صالح الكاتب من الناس، قال أتتك الإبل الكريمة إبلا بعد إبل، يعني هذا صف من الإبل جاءك يقف ببابك يطلب أو يسأل كرمك، ثم جاءت إبل أخرى فهي هذه القوافل الإبل المتتابعة، عبر عنها بقوله وهجان على هجان. تأيتك أي قصدتك عديد الحبوب، أراد أن يقول إنه مقصود من الناس كلهم، فعدد الهجان الكريمة المصفوفة أمام باب قصر هذا الممدوح وهو علي بن صالح مثل الإبل، مثل قوافل الإبل هذه القوافل مثل عديد الحبوب في الأقواز. العديد يعني عدد، الحبوب معروفة يعني حبات القمح، في الأقواز، والأقواز جمع قوز وهي القطع المستديرة من الرمل. فيريد أن يقول إن يعني الحبوب طبعا مش شرط تكون حبة القمح، هنا قد يكون حبة الرمل. فيريد أن يقول إن الذين قصدوك راكبين على الإبل الكريمة من الناس الكرماء كانوا عدد الرمال لكثرتهم، فيريد أن يعبر عن كثرتهم. فقال عديد الحبوب في الأقواز، أي في قطع الرمل المستديرة، هذه أقواز ليست قوزا واحدة، أقواز أي عدد لا نهائي من الرمال أو من حبوب الرمال. وهؤلاء أيضا الذين جاءوك على هذه الإبل الكريمة كانوا أعدادا لا نهائية، يصطفون ببابك يطلبون كرمك. وهجان على هجان تأيتك عديد الحبوب في الأقواز. ثم قال في البيت 31: صفها السير في العراء فكانت فوق مثل الملاء مثل الطراز. شوف التشبيه، هاي أي صورة مشهدية أو سينمائية. قال صفها السير، هي جاي قوافل بس إيش، ما كانت متفرقة، مش داخلة زي خيول جيش يعني، لا هي قافلة ناقة خلف ناقة، وهذه الناقة يركب كل ناقة كريمة، يركب فوقها يعني رجل كريم قاصدين بابك. فهؤلاء صافين في خطوط، فشبه صفها السير في العراء، والعراء الأرض الواسعة، ولكن إيش رب العالمين قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين في قصة سيدنا يونس عليه السلام. فكانت تشبه، يعني فكانت تشبه فوق مثل الملاء، الملاء جمع ملاء، والملاء الثوب، مثل الطراز مثل التطريز، طلعوا الثوب واسع كانوا صفحة واسعة، التطريز خط وفي بحده خط أيضا، يقول لك هذا خط قافلة من الإبل الكريمة على الأرض الواسعة يشبه خط التطريز الجميل على الثوب الجميل. هذا تشبيهه، شوف كيف قال صفها السير في العراء فكانت فوق مثل الملاء مثل الطراز، منتظمة في صفوف كانتظام التطريز على الثوب، منتظمة في صفوف في العراء مثل انتظام خيوط التطريز على الثوب الجميل. ثم قال في البيت الثاني والثلاثين: فحك في اللحوم فعلك في الوفر فأودى بالعنتريس الكنازي. أول شيء حكى في البيت السابق على شكل اصطفاف هذه الإبل، بعدين في هذا البيت حكى على شكل كل ناقة، كل ناقة جاءتك من مكان بعيد قد ذهب أو قد أنحلها السير الطويل في الصحراء أو في العراء أو في الفلوات حتى جاءتك، فأكلت الصحراء من جسدها فوصلت إليك نحيلة نحيفة هذه الإبل لشدة تعبها ولطول مسيرها، وفعلت بها الصحراء أو فعلت الصحراء بجسمها ما فعل كرمك بالمال. شو قال؟ قال: فحكى في اللحوم، في لحوم هذه الإبل، فعلك في الوفر، والوفر المال الكثير، فكما أذهب كرمك المال الكثير أنفقته يعني، كذلك أذهب السير في الفلوات وفي الصحارى اللحم الوفير الذي كان على جسم هذه الإبل فوصلت إليك نحيلة. شو قال؟ فأودى، أودى يعني أنحل أو أهلك بالعنتريس. ها ونحكي عن العنتريس، العنتريس الناقة الشديدة القوية المكتنزة الصلبة. قال الكناز، الكناز يعني جمع يعني مكتنزة، الكناز المكتنزة اللحم، فقال لك لحمها المكتنز على هذه اللحم المكتنز على هذه الناقة الشديدة الصلبة لما وصلت إليك كان كله رايح بسبب تعبها في الصحراء. طبعا يريد أنه قصد من أماكن بعيدة، هذا واحد، ويريد أن يدل على تعب هؤلاء الناس حتى وصلوا لي، وأنه مع تعبهم فإنهم غامروا حتى وصلوا لي، ويريد أن يضمن المهالك التي والمصائب التي واجهتهم في الطريق مضمون مضمنة تطمينا، وحتى إن لم يقلها فهي موجودة، يريد أن يقول كم من ويلات عانوها في الطريق حتى وصلوا لي، ويريد ثالثا أن يقول: أيها الممدوح أجزل لنا العطاء، إننا لم نصل إليك بسهولة، إنك لست جارنا، إننا لم نأتك في البلد نفسي، لقد أتيناك من بلاد بعيدة وقطعنا مفاوز مهلكة لا ينجو فيها إلا الخريت، كذا يقولون، أي الدليل الشديد المعرفة بالصحراء. ثم قال في البيت 33: كلما جادت الظنون بوعد عنك جادت يداك بالإنجاز. قال كلما وعدت وفيت، كلما ظن من وعدته أنك لن تعطيه، يعني دخل في قلبه الشك أنك وعدت وظن أنه هذا وعد مثل بقية الوعود التي يعيدها كثير من الملوك أو كثير من الناس، وكثير من الملوك يكذب فيما يعد، وكثير من الناس لا يفي بما يعد. قال لا، أنت صادق الوعد، وطبعا هذه صفة الأنبياء الصدق في الوعد، أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إذن قال له إيش؟ كلما جادت الظنون بوعد عنك جادت يداك، يعني أعطيت يداك كناية عن كرم، بالإنجاز، بإنجاز هذا الوعد أي بالوفاء به. ثم قال في البيت 34: ولنا القول، نحن نقول وهو يفهم ما يقال، ولنا القول، علينا أن نقول، كما قال أتوقع أحد الشعراء ربما هو البحتري أو الفرزدق أحدهما، قال علينا أن نقول وعليكم أن تتقولوا، يعني عليكم أن تفسروا ما نقول، إحنا مش ملناش علاقة نفسر ما نقول، أنتم النقاد والشراح وأنتم الذين تفسرون، علينا أن نقول وعليكم أن تتقولوا. فهذا ربما أخذه منه: ولنا القول وهو أدرى، الممدوح أدرى بفحواه أي بمعناه بمضمونه، وأهدى فيه إلى الإعجاز، يعني وأكثر من يعرف إعجاز هذا القول، واضح جدا أنه يقصد المتنبي بالقول نفسه يعني شعره. فقال ولنا القول، أي لي أن أقول هذا الشعر، ولكنني مطمئن إلى أن هذا الممدوح ليس كبكثير من الممدوحين الذين لا يفهمون بالشعر. طبعا المتنبي طالع من تجربة صعبة مع بعض الأمراء الذين لا يفهمون بالشعر، وخاصة قصيدته الدينارية اللي مطلعها بأبي الشموس الغاربات الجانحات غواربة، بأبي الشموس الجانحات غواربة اللابسات من الحرير جلاببة، هذا قال أمام أمير، فهو قال له في النهاية بما معناه: والله أنا ما مش فاهم شو قلت، لا أفهم ما قلت، ولكن احتياطا هذا دينار، فأعطاه دينارا عليها، وهي من أجمل قصائد المتنبي، فسميت القصيدة الدينارية، وظلت غصة في قلب المتنبي ربما إلى أن مات، نقال كلاما عظيما أمام حمار من الأمراء لا يفهم في الشعر، فيقول هذا الأمير، فلذلك في عنده هذا التخوف دائما من الأمراء الذين يمدحهم، ولذلك ترفع عن كثير منهم يعني في المرحلة المتأخرة عندما يعني استقر ماليا. فصار يقول في هذا البيت يقول يعني ظلت ذاكرة الخوف من الذين لا يفهمون الشعر موجودة عنده، فقال لا، هذا ليس من هذا الصنف الحمار الذي لا يفقه شيئا من الشعر الذين عانيت منهم سابقا، لا، إنه يفهم في الشعر. فقال إيش؟ ولنا القول، وهو الممدوح أدرى يعرف بفحواه بمضمونه وأهدى فيه إلى الإعجاز. واضح جدا أنه يقصد من إعجاز شعره، لأنه ما راح يقول عن شعر الآخر أن فيه إعجازا، إنما الشعر المعجز هو فقط شعر المتنبي. ثم قال في البيت 35 يؤكد على هذه الفكرة أن هذا أمير يفهم في الشعر، قال ملك منشد القريض لديه، يعني هو ملك من ينشد القرض الشعر لديه، مثل من واضع الثوب في يدي بزازي. أنت لما تحكي القصيدة أمامه فكأنك أعطيت ثوبا لبزاز، والبزاز صانع الثياب، يعني صانع البزة، البزة إحنا هسا حتى البدلة الأنيقة هاي الفرنجية نلبس اليوم اسمها بزة أيضا، فالبزة هي الثوب أو البدلة أو ما شابه. فقال لك إذا قلت أمامه الشعر فكأنك أعطيت ثوبا لبزاز لكي يقيمه، فهذا أصلا صنعته البزاز، صنعته البزة أو الثوب، وبالتالي سيحكم عليه حكما صحيحا. وهذا الشيء نفسه، هذا الممدوح يفهم في الشعر، ملك منشد القريض لديه، يعني من ينشد، من يقول الشعر في حضرته، مثل من واضع الثوب في يدي بزازي. فخلص انت اعطيت الخبز لخبازه كما يقولون في المثل العامي. طيب ثم قال في البيت 36 ومن الناس، قال لسه رجعت له الذاكرة السيئة عند ذلك الأمير الذي قال له هذا دينار على هذه، أو هذا دينار على هذه القصيدة. قال ومن الناس، يعني ومن الناس من الأمراء، من يجوز عليه، يعني بمر عليه شعراء كأنها الخاربازي. وفي ناس طبعا نوع صنف ثالث، الآن هذا صنف يفهم، صنف لا يفهم أبدا، وصنف يقول لا يفهم لكنه يقدر الشعر التافه، يعني يقول عن الشعر التافه إنه شعر جيد. قال ومن الناس من يجوز عليه، يعني من يجوز عليه الشعر، أو من يمر عليه الشعر، شعراء كأنها الخاربازي. الخارباز لها معنيان، إما هي حكاية صوت الذباب زي الطنين، يعني يأتيه شاعر فيقول أمامه شعرا كأنه طنين الذباب فيجيزه، يعني يعطيه عليه الممدوح مالا ظنا منه أنه شعر وهو في الحقيقة ليس إلا طنين ذباب. أو الخارباز هو داء يأخذ الإبل في حلوقها، يعني تسعل لما واحد يكون طالع صوته مبحوح، هو أصلا مش فاهمك شو بيحكي، قاعد لا يفهمك ما تقول، فيقول لك في شعراء يقولون ولا يفهمون لأن شعرهم تافه ومستفل وساذج ولكنهم يثابون وتقام لهم. طبعا هذه قضية نقدية حتى اليوم نحن نعاني منها، أن بعض الشعراء ليسوا بشعراء ولكن يعني الوسائط التي ترفعهم كثيرة، فتجد كثيرين يطبلون لهم في الإعلام وفي النقد وفي الكتب وهم لا يستحقون شيئا، بل إن شعرهم ليس شعرا. فأريد أن يقول إنه بعض الملوك يمر عليهم الشعر التافه فيظنونه عظيما وهو ليس في الحقيقة إلا خارباز، أو وهذا يجب أن تذهب مصطلحا خارباز، الشعر الرديء يقول له خارباز، خارباز إما هم طنين الذباب أو سعال الإبل المريضة، فإبل تسعل، أصلا الذي يسعل لا يفهم من الكلام شيئا. فقال لك هؤلاء الشعراء لا يفهمون من الكلام شيئا، إنما شعرهم وصوتهم كأنه صوت إبل مريضة أو صوت طنين ذباب. ومن الناس من يجوز عليه شعراء كأنها الخارباز، يقول أنت لست منهم أيها الممدوح، لكن في أمراء يجوز عليه. ثم قال في البيت 37 ويرى، عطفا على البيت 36 يعني يؤكد فكرة في البيت 36، ويرى هذا الصنف من الذين يجوز عليهم الشعر التافه أنه البصير بهذا، فكر حاله فهمان، وهذا أيضا ادعاء موجود حتى يومنا هذا، أنت شو فهمك في الشعر، أنت ما بتفهم في الشعر، فنحن الذين نفهم في الشعر فنقول إن هذا شعر جيد، وفي الحقيقة لا الشعر جيد ولا هم يفهمون فيه. ويرى أنه البصير بهذا وعبر عنهم فقال وهو في العمي ضائع العكاز. هو مش بس أعمى، هو العكاز اللي كان يقوده وهو أعمى من أجل أن يتهدى به الطريق، العكاز الخشب هذه ضيعها، فهو أعمى وفوق عماه لا شيء يقوده. لو كان أعمى لرضي وشيء عكاز يقوده أو دليل يقوده لكان أهون مصيبة، ولكنه أعمى وفقد الدليل أيضا، وهو في العمي ضائع العكاز. ثم قال في البيت 38 كل شعر نظير قائله، كل شعر نظير قائله فيك وعقل المجيز عقل المجاز. هذه حكمة، كل شعر نظير قائله، الشعر صورة صاحبه تساوي قائله. أنا قلت سابقا نحن صورة ما نعتقد، ومن قبلنا ومن قبل المتنبي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المرء مخبوء تحت لسانه، فأنت صورة ما تقول. فقال كل شعر نظير قائله، وتروى نظير قابله الطرف الآخر الذي يقبل هذا الشعر. ليش؟ لأنه إذا كان عقلك عالي فأنت تقبل الشعر العقلي، وإذا الشعر العالي، وإذا كان عقلك فارغ عقلك فارغا فإنك تقبل الشعر الفارغ. هذا إذا كان قابله، وإذا كان قائله صحيح. فلا شك في أن كل شعر نظير كل شعر أن كل شعر نظير قائله، لكن نظير قابله راح المعنى انزاح إلى الذي يعني يقبله أو يسمعه، وكلاهما وارد، والأقوى قابله. كل شعر نظير قائله أو قابله فيك وعقل المجيز، عقل المجازي يعني المجيز الذي يعطي المال أو المجيز الذي يقبل الشعر، مش يقول أجازه يعني قال الشعر بعده أو قبل الشعر فأكمل عليه. فإن قلت عقل المجيز عقل المجازي يعني الذي قيل له الشعر المجاز، أو عقل المجيز عقل المعطي هو عقل المعطى، يعني أنت قديش شفت هذا الشعر عظيم تعطيه مالا عظيما. أما إذا كان أعطيته يعني مالا قليلا فأنت رأيت أن هذا الشعر قليل. ويريد أن يقول إن الذين يفهمون في النهاية في الشعر قلة، وأنا أخاف أيها الأمير أن أقع في كارثة معك مثلما وقعت في كارثة مع القصيدة الدينارية، فلا تفهموا في الشعر شيئا، لكنك لا، أنا أخرجتك من هذه الدائرة، وأنا أعرف أن الشعر نظير أن الشعر نظير قائله، أو أن الشعر نظير قابله، أي يعني هو يساوي ما رآه المقابل فيه، فأعطني مالا على شعر العظيم أو أعطني مالا عظيما لأن شعري عظيم. وسيتأكد لك مع الزمن أكثر أنه لم يأتي شاعر بعظمة في الشعر مثل ما أتيت. كل شعر نظير قائله فيك وعقل المجيز عقل المجازي. بهذا البيت 38 انتهت القصيدة 125. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 151 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.